بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر بهذا المجلس، المجلس الأول ضمن مجالسنا في الدورة العلمية، دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الدورة التاسعة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها دارسا ومدرسا ومستمعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إن ربنا سميع الدعاء. وكما اعتدنا أننا في أول يوم نقف على مقدمة يسيرة بين يدي هذه الرسالة التي نود أن نقرأ جزءا منها في هذا العام، إذ أن الكتاب أو أن هذه الرسالة فيها نوع إسهاب وطول لا يكفي معها أن نقرأها في هذا الأسبوع. هذه الرسالة الموصوم أو الموسومة بالأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، سيأتي التنبيه على الاسم. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام هو المفتي الموجه لها في قضايا دينها والأمور المهمة من دنياها، وكان هو مصدر ذلك غالبا، أي مصدر التوجيه والفتوى غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأنه وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من وقع منه الاجتهاد، مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرهم، وإذ أنهم قد وقع أنهم قد احتاجوا إلى الاجتهاد والنظر في بعض الأحايين، وربما أصابوا وربما أخطأوا، فربما رفعوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصوب من أصاب وأفاد الخطأ، أو أفاد بالخطأ لمن أخطأ. وقد كان منهم من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يخصه، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود. فهذه صورة من صور اجتهادهم عليهم رضوان الله في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب عليهم أنهم كانوا يسألون فيما يشكل عليهم، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. والحديث متفق عليه كما تعلمون. تأملوا، هذا الرجل كان يدرك أن فعله حرام، كان يدرك أن فعله حرام، لكن لم يكن يعلم ما الذي يتوجب على فعله ذلك. هل هناك كفارة لذلك؟ أو هناك حد من الحدود الشرعية؟ ما كان يدري التفاصيل المتعلقة بذلك، مع أنه قد تقرر عنده أن ما فعله ذنب يستلزم التوبة. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كذلك، لكن هل سأل أحدكم نفسه كيف صاغ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهدوا في الوقت الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا؟ نحن نعلم معاشر المسلمين جميعا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تربوا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منكم معاشر الإخوة قد وقف على قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قرأوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ كثير ممن وقف على هذا الحديث يظن أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخطأوا في فهم الآية السابقة، وليس هذا بصحيح، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فهموا فهما صحيحا. تقرر عندهم كما هو مقرر عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كلمة ظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة في سياق نفي أفادت عموم الظلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من الآية أن المقصود عموم الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عموم الظلم صغيره وكبيره. فأفادهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الظلم المقصود به الظلم الأكبر، أي الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لكن هل أخطأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الآية؟ الصواب لا، لم يخطئوا، بدليل أن هذا الأمن المذكور في الآية ينقص باعتبارات كثرة الظلم وقلته، وكلما كان الإنسان قليل الظلم لنفسه ولغيره كلما حصل له أمن أكثر، وكلما زاد الظلم وإن لم يكن ظلما أكبر حصل عدم أمن. أليس من اعتقادنا أن من جاء بظلم العباد بكبائر الذنوب أنه ربما دخل النار؟ أليس هذا نقصان أمن؟ واضح يا إخوان؟ فلذلك ينبغي أن نعلم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يفقهون هذه الأمور ويدركونها تماما، لكن لماذا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ وجههم أن المقصود به كما هو مقرر أيضا عند الأصوليين أن العموم ماذا؟ العموم عموم عادي لا عموم استغراقي، عموم عادي لا عموم استغراقي، يعني ليس كل أفراد، ليس كل الأفراد يمكن أن يدخلوا تحت اللفظ العام ولكن بحسبه. أهمية هذا العلم مفيدة جدا لمعرفة وإدراك كثير مما يحتاجه المسلم في حياته. فيا طالب العلم، إذا أردت أن تفهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الأمور الفقهية أو حتى كان ذلك في أمور الاعتقاد والتوحيد أو كان ذلك في أمور أخرى كاللغة والتاريخ وغير ذلك، فعليك بأصول الفقه. في تلك الحقب، أي في حقبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يحتاجون أن يدرسوا علم أصول الفقه دراسة مستفيضة كما نفعل نحن المتأخرون، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا عربا أقحاحا يفقهون الكلام العربي ويدركون القواعد التي أصلها الرسول عليه الصلاة والسلام لهم كمثل ما سبق معنا في المثال. فاحتاج أهل العلم للتدوين في علم أصول الفقه لما حصل الاختلال عند المسلمين في فقه العربية، لما ظهرت العجمة على ألسن العرب وعلى ألسن كذلك المولدين بعد انتشار الإسلام في البلاد وفي الأرض، ظهر أناس يقال لهم المولدون، يعني حصل أن المسلمين العرب تزوجوا من المسلمين العجم، فنتج جيل حصل عنده خلل في اللسان العربي، خلل أثر على الألفاظ وأثر أيضا على دلالات الألفاظ. نحن اليوم حتى نحن ربما تجد في كلامنا كثيرا من الألفاظ أو الكلمات التي فيها لحن، إذا وقف يعني الإنسان على بعض ألفاظه سيجد أن بعض كلماته يقع فيها لحن، تراه ينصب الفاعل بعض الأحيان ويجر الفاعل المفعول وهكذا. فحصل في تلك الحقب اختلال في اللسان العربي وظهر المولدون، فسبب ذلك الجهل بالكتاب والسنة، كما قال كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو وطاليس. وقال العلامة السيوطي عفى الله عنه وغفر له، قال: ولم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على مصطلح اليونان. فمن عدل عن لسان الشرع إلى غيره حصل عنده الخلل، حتى أن بعض من يوصم بأنه إمام من أئمة اللغة وهو ابن جني المعتزلي، أنكر عليه أو قال شيئا، فقال له بعض من أراد أن ينكر عليه، قال: من العجمة أتيت أبا عثمان، من العجمة أتيت أبا عثمان. فكل من حصل عنده زلل في الاعتقاد كان سببه الرئيس عدم فهمه لدلالات الكتاب والسنة، وهكذا حصل عنده اختلال في ماذا أيضا؟ الألفاظ. ولعل جميعكم قد وقف على تلك القصة المشهورة في سبب تأليف النحو، أن بنتا لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله نظرت إلى السماء فقالت: ما أجمل السماء، أو ما أجمل السماء، نعم، أو ما أجمل، نعم، ما أجمل السماء. فقال هو: نجومها، قالت يا أبتي إنما أردت التعجب، فقال إن أردت التعجب فقولي ما أجمل ولا تقولي ما أجمل. انظروا هنا، يعني مجرد فتحة وضم للام أثر في المعنى. ما أجمل هذا يأتي على جهة السؤال، كأنها تسأل وتقول ما أجمل، سؤال عن ما هو الشيء الجميل في السماء. فقال هو مجيبا على سؤالها نجومها، فقالت يا أبتي ما أردت إلا التعجب. فذكر أن أبا الأسود رحمه الله ذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكى له أن أولاد المسلمين قد حصل فيهم العجمة، فقال إذن اكتب لهم. فبدأ وصنف وكتب تلك القواعد التي يدرسها الآن العرب فضلا عن العجم لحفظ ألسنتهم من الانحراف. ثم أثر ذلك أيضا في دلالات أو فهم دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ المقصود به أنك تطلق الكلمة ويفهم تلك أو تفهم تلك الكلمة بما دلت عليه عند العرب أصالة، بما دلت عليه أصالة. فلماذا عطل المعطلة أسماء الله عز وجل وصفاته؟ ولماذا أنكروا كثيرا من أمور الصفات وأمور الآخرة والمغيبات؟ كل ذلك بسبب أنهم فهموا دلالات الألفاظ بفهم غير صحيح. لما وقفوا على أمثلة أن الله عز وجل من صفاته العظيمة أنه سبحانه وتعالى رحيم، قالوا لا يصح هذا أن يكون الله رحيما، الرحمة هي كذا وهي كذا، وجعلوا يؤولونها لأنهم فهموا دلالة اللفظ على مشابهة الخلق فعطلوا هذه الصفة. وهكذا بقية أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته جاءوا من هذا القبيل. ومن هذا الباب بدأت الشرور تدخل في علم أصول الفقه بسبب وجود هؤلاء المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والمرجئة. المرجئة حينما وقفوا على الآيات وكذلك الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد لغير أهل الكفر، وعيد في للزناة، وعيد للمرابين، وعيد لكذا، حملوا تلك الآيات كلها على الكفار. كل آية فيها وعيد لأهل الإسلام من أهل الكبائر قالوا هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، إنما هذه الآيات كلها تخص الكفار. ولما؟ لأجل أنه قد تقرر عندهم في أصولهم الفاسدة أن المسلم مهما صنع ومهما فعل لا يضره ذلك في إيمانه، فلا ينقص إيمانه. فإيمان أفجر الناس، إيمان أفجر الناس وأبعدهم عن الاستقامة كإيمان أبي بكر رضي الله عنه عندهم. لما؟ لأن من أصولهم أن الإيمان لا ينقص. ولذلك تأولوا كل الآيات وكل الأحاديث وكل ما جاء في ذلك بناء على قواعدهم التي ماذا أصلوها ابتداء. ولذلك إخواني في الله، من الأمور المهمة التي ينبغي علينا العناية بها أمر الاعتقاد. أهل البدع والضلال استغلوا أصول الفقه استغلالا كبيرا، فأدخلوا فيه من التأصيلات ومن التقعيدات التي لم يعرفها السلف، وما ذلكم إلا من أجل أن يسوغ لهم ماذا؟ تقرير ما يعتقدون، تقرير ما يعتقدون من أصولهم الفاسدة. وهذه الرسالة التي نقرأها إخواني وأبنائي من أنفع ما صنف في بابه، من أنفع ما صنف في بابه، وهي رسالة للمبتدئين، كل من أراد أن يدخل في إطار هذا الفن العظيم فإنه يستفيد فائدة عظيمة. ولا بد، وإن كان الشيخ رحمه الله قد كتبها لطلاب الثانوية، إلا أنها نفعت المسلمين عموما. إن شاء الله تعالى نقرأ ومن المعلوم إخواني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عالم من علمائنا، ولعل الوقت لأنه قصير ربما أحيل على الوقوف على ترجمته رحمه الله، وهذا وإن كان حقيقة من حقه علينا رحمة الله عليه أن نعرف به، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى معروف عند أغلبكم ويمكن أن يحال على ترجمته إلى المواطن التي ذكر فيها. قال عفى الله عنه وغفر له، وقد عنونا قبل ذلك مقدمة المؤلف. قال عفى الله عنه وغفر له: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. ابتدأ رحمة الله عليه كما هو شأن العلماء وطريقتهم بالبدء بالحمد والثناء على الرب سبحانه وتعالى بما هو أهله، ونبه رحمة الله عليه أيضا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ بعد بذكر أن هذه رسالة مختصرة. وقوله مختصرة هنا فيه تنبيه حتى يعلم أن ما سيرد عليك يا طالب العلم من مسائل هذا العلم كماذا ليست من الأمور التي سيطرق فيها كل ما يتعلق بأصول الفقه، إنما هو على جهة الاختصار، فكثير من المسائل لن يذكرها، فلن تجد في كتابنا هذا شيء فيما يتعلق بقوادح القياس. ما سيتكلم عن القوادح في القياس، يعني الأشياء التي تنقض القياس، وهكذا لن يتكلم عن المفاهيم، لا سيتكلم عن مفهوم الموافقة ولا على مفهوم المخالفة ولا كذلك مفهوم الصفة إلى غير ذلك من المفاهيم، ولا سيتكلم أيضا كذلك عن أقوال أو قول الصاحب وهكذا قول التابعي، ولا سيتكلم عن المصالح المرسلة ولا عن الاستصحاب إلى غير ذلك مما يذكر في أصول الفقه. وتركه رحمه الله لهذه التفاصيل لأنها تطرق في كتب أوسع، فهو يريد يا طالب العلم أن يوقفك على أول الدرجات. نحن قد ذكرنا في ماذا في محاضرة الأمس أن طالب العلم لابد أن يؤصل، والتأصيل هو أن يبدأ الإنسان بصغير العلم قبل كبيره، يبدأ بصغير العلم قبل كبيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: سميناها الأصول من علم الأصول. الأصول هنا كأن الشيخ رحمه الله يفيد من العنوان تأكيد ما قد ذكره من كونه أو أن هذه الرسالة مختصرة، من هنا في العنوان تبعيضية، من تبعيضية، يعني هذه الأصول هذه القواعد وهذه المسائل التي سيطرقها الآن هي جزء من علم الأصول، كأنه يقول هكذا من الاسم. قال: أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. نبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا على أهمية أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. وكأن الله عز وجل أجاب هذا الرجل رحمه الله فيما دعا، فوالله ما أعلم سلفيا في الأرض كلها إلا وقد رام طلب هذا الكتاب ودراسته على مستوى العالم، على مستوى العالم. وهذا الكتاب وهذه الرسالة رغم صغرها تدرس في ماذا؟ أصقاع الأرض. فجعل الله سبحانه وتعالى النفع العظيم لهذه الرسالة، نفع الله بها المسلمين عموما لما فيها من السلاسة وسهولة اللفظ. والشيخ رحمه الله تعالى من المحققين، أصولي وفقيه، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلقب بفقيه الأمة لما آتاه الله عز وجل من تسهيل العلوم، فرحمه الله ورضي عنه وغفر له ووسع مدخله وجزاه الله عنا خير الجزاء. سنقف إن شاء الله تعالى على أمور مهمة في طيات الكتاب. قال عفى الله عنه وغفر له: أصول الفقه، أصول الفقه تعريفه. قال: أصول الفقه يعرف باعتبارين. أنت إذا أردت أن تطلب أي علم لابد أن تتصور حقيقة هذا العلم، أو تتصور ولو جزئيا شيئا ما مما يعنى به هذا العلم. طيب، هل سمع أحد منكم بعلم يقال له علم السيمياء؟ هل سمع أحد منكم بعلم يقال له علم السيمياء؟ هذا ربما كثير منكم أول مرة يسمع أن علم يقال له سيمياء. إيش هذا السيمياء؟ نحن نعرف الكيمياء، نعرف الفيزياء، ما هو السيمياء؟ ربما ما تستطيع أن تعرف ما يحوي هذا العلم أو شيء من هذا القبيل. فكونك لا تصور عندك له لا يمكن أن تطلبه، أو أقل الأحوال أنك لو سمعت، لو لم تسمع أصلا بهذا الاسم ما ستطلبه. واضح يا إخوان؟ فلا بد أن يكون عندك ولو تصور جزئي لحقيقة العلم أو ما يعنى به هذا العلم. علم السيمياء هو أحد ماذا؟ علوم السحر الخبيثة، أحد علوم السحر الخبيثة. فطالب العلم إذا أراد أن يطلب علما ما فلا بد أولا أن يتصور ما أهمية هذا العلم وماذا يفيد هذا العلم. فلذلك ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بذكر أول ما ينبغي علينا معرفته وهو التعريف، ما هو هذا العلم حتى نطلبه. فقال لابد أن يعرف باعتبارين، لابد أنك ماذا؟ تمر على التعريف بالاعتبارين. قال: والمراد هنا بالتعريف يعني بالاعتبارين أي أن المراد أن تعرف معنى هذا اللفظ مركبا من جهة، وتعرف أيضا كذلك تجزئته من جهة أخرى. قال عفى الله عنه: الأول باعتبار مفرديه، يعني مفرقا، كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها. قال: أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. تنظر إلى كلمة أصول وكلمة فقه كل واحدة على جهة الاستقلال. قال: فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره. كلمة أصول هذه جمع تكسير، جمع تكسير، ولا يعني ماذا؟ لا يجمع كلمة، لا تجمع أصل إلا مكسرة، فلا يجمع جمعا مؤنثا سالما، فلا تقول أصولات، ولا تقول أصولون جمع مذكر سالم. لا يجمع لفظ أصل إلا على جمع المكسر، تقول أصل جمعه أصول. ومن اللحن ما يقع عند بعض إخواننا إذا أراد أن يجمع لفظ قلم، إيش نقول نحن؟ نحن نقول قلامات، وهذا غلط، هذا لحن في العربية، ليس هناك شيء في العربية اسمه قلامات، إنما جمعه أقلام، قلم جمعه أقلام. فإخوان، نحن بسبب مخالطتنا لغيرنا من الأمم تضررت لغاتنا، وسبب ذلك عدم الفهم. ربما نقرأ صفحات، ربما تجد الإنسان ما شاء الله قارئا مجودا، لكنه يقرأ ولا يدري ما الذي يقرأه. تقرأ صفحات من القرآن، ربما أجزاء تقرأها في اليوم، ثم لا تدري ما الذي أراده ربك مما قرأ. فلفظ أصول جمع أصل، ولا يجمع كما قلنا إلا مكسرا. ولفظ أصل يطلق على عدد من المعاني، لفظ أصل يطلق على عدد من المعاني، منها أو أحد هذه الإطلاقات لو أنه تطلق أو يطلق لفظ أصل بمعنى القاعدة، بمعنى القاعدة. فيقال الأصل في الفاعل أنه مرفوع أبدا، هذه قاعدة من قواعد اللغة، تقول الأصل في الفاعل أنه مرفوع أبدا، يعني هذه قاعدة من القواعد المقررة في العربية. ومن الإطلاق والاستعمال لكلمة أصل أيضا يأتي بمعنى الراجح المستصحب، يأتي بمعنى الراجح المستصحب. فتقول مثلا الأصل في النكاح الصحة في من شك هل انعقد نكاحه أم لا. رجل يعني ماذا، نكح امرأة فشك هل تم العقد أو لم يتم، فتقول الراجح مثلا في هذا النكاح أنه صحيح. قال وهكذا أيضا من ضمن المعاني المستعملة، تقول أيضا وأيضا ممكن يمثل لكلمة الراجحة، تقول الأصل مثلا في المسألة التحريم، الأصل في المسألة التحريم، إذا وقع خلاف بين العلماء في تحريم شيء أو حله، فتقول أنت الأصل في هذه أو في كذا وكذا، الأصل مثلا في لحم الثعلب أنه حرام، الأصل يعني الراجح، يعني الراجح. وأيضا من الاستعمال لكلمة أصل يأتي بمعنى أيضا الدليل، يأتي بمعنى الدليل. فيقال الأصل في المسألة حديث فلان، الأصل في المسألة يعني الدليل حديث فلان. وأيضا من المعاني التي تستعمل وهو النوع الرابع، أن يأتي الرابع بمعنى، نعم بمعنى القاعدة، وهذا المعنى هو الأليق. طيب، يأتي بمعنى قلنا القاعدة، ويأتي بمعنى الراجح، ويأتي بمعنى أيضا كذلك معنى الدليل. والاستعمال الرابع هو ما كان مقابلا للأقسام الأربعة من أركان القياس. القياس له أركان أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. أحد استعمالات الأركان الواقعة في القياس، سيأتي إن شاء الله الكلام عن القياس. تقول الأصل الذي هو الذي تريد أن تقيس عليه، والفرع هو المقيس، والعلة الجامع بين الأصل والفرع، والحكم الذي هو الذي يناله هذا الفرع إلحاقا له بالأصل السابق. مراد بالأصل أحد أركان القياس الذي هو الشيء الذي تريد أن تقيس عليه. مثلا عندنا من باب تقريب الفهم فقط، وإلا فهو ليس بقياس، المشروبات التي توجد اليوم، أو نقول مثلا هذه المسكرات الحديثة التي تشم، تعرفون يا إخوان اليوم صار بكل أسف الناس ربما يسكرون بشم غراء المواصير، يأخذ يشتري غراء المواصير ويجعل يشمها ويشمها حتى يثمل. هذا النوع الآن لو سئلت عنه ما حكم شم غراء المواصير، فأقول هذا يلحق بالخمر السابق، فهذا فرع جديد ما كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا أصل سابق الذي هو الخمر، والعلة التي هي الإسكار، والحكم إذن التحريم. فتقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وليس وكل خمر حرام. فإذن هذه أربع استعمالات لكلمة أصل، قلنا يطلق على معنى القاعدة، ويطلق أيضا بمعنى الراجح والمستصحب، ويطلق أيضا بمعنى الدليل، ويطلق أيضا بمعنى الذي هو أحد أركان القياس. والذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب القواعد أو أقرب المعاني التي مرت معنا أنه بمعنى القاعدة، أنه بمعنى القاعدة، كنا نقول أنه بمعنى الدليل، لكن الذي ظهر لنا مؤخرا أنه بمعنى القاعدة لأمرين. الأمر الأول أن ما يذكر في هذا الفن هو ليس أو الذي يذكر في هذا الفن من الأمور التي تمر بنا ليس في حقيقته هو عين الأدلة. فالذي يقول أن كلمة أصول الفقه معنى أدلة الفقه، طيب الذي نحن نذكره مثل قولنا الأمر للوجوب هذه قاعدة ولا نقول دليل. الأمر للوجوب هذه لا نقول في ذاتها أنها دليل، إنما قاعدة، بدليل ماذا؟ أننا نستدل لها. فكيف يكون الشيء الذي نستدل له يصير دليلا بعد؟ هذا الأمر الأول أو الوجه الأول، أننا القواعد التي نذكرها ليس هي عين الأدلة، وإنما هي قواعد، وإنما هي قواعد نستدل لها. والأمر الثاني أن الأدلة هي الكتاب والسنة وما ورد فيهما. الأدلة في حقيقتها هي الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. وبهذا تعلم أن كلمة أصول هنا بمعنى قواعد الفقه، قواعد الفقه. قد يقول قائل إذن التسمية شابهت القواعد الفقهية، قواعد الفقهية، والجواب أصلا أن القواعد الفقهية هي فرع، هي فرع عن أصول الفقه. فأصول الفقه علم أب، يتفرع منه قواعد الفقهية، يتفرع عنه الأشباه والنظائر، يتفرع عنه الفروق الفقهية. ويا إخوان من وفقه الله عز وجل لمعرفة هذه العلوم حاز من العلم غزير الفائدة. من وفقه الله عز وجل لمعرفة الأشباه والنظائر، إيش معنى الأشباه والنظائر؟ يعني أنك تمر على كثير مما يظهر اشتباهه أو المشابهة بينه أو بين الشيئين، ويكون في حقيقتهما مختلفان في بعض التفاصيل، يكون عندك هناك اختلاف في بعض التفاصيل، وبحسبه بحسب الحالة أو النظر في ذلك. لما وقع في زمن أبي بكر رضي الله عنه أن أراد أن يقاتل مانعي الزكاة، وانتبهوا يا إخوان، مانعي الزكاة غير المرتدين. كثير من إخواننا يظن أن قتال أبي بكر رضي الله عنه كان فقط لأهل الردة، لا، قاتل مسلمين لكنهم منعوا الزكاة، ما كانوا مرتدين، وإنما منعوا الزكاة ماذا؟ فلم يؤدوها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق. انظرونا كيف يعني جمع بين ما قد يظن أنهما مفترقين. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هؤلاء مسلمون، ليسوا أهل ردة، أهل الردة هؤلاء أمرهم آخر. فقال عمر رضي الله عنه: فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه الآن هنا جمع بين الصلاة والزكاة في حكم معين، انتبهوا لهذا، ولم يجمع بينهما في حكم آخر الذي هو التكفير. يعني هؤلاء الذين قاتلهم لم يكفروا أصلا. نحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخلاف المعروف عند أهل العلم في قضية تارك الصلاة، تارك الصلاة كثير من أهل العلم يقول بكفره، لكن لم يقول أحد بكفر تارك الزكاة كسلا وبخلا. الذي يترك الصلاة يترك الزكاة بخلا يعدونه فاسق مع الحكم بإسلامه، واضح؟ فلا تنظر إلى الصلاة والزكاة أنهما أختان متفقتي الصفة والحكم في كل جانب. فأبو بكر رضي الله عنه كان من أخبر الناس بهذا العلم، علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق، كيف تفرق بين الشيئين اللذان قد يظهر ابتداء أنهما سواء، أنهما سواء، واضح؟ فإذا من الله عز وجل عليك وصرت أهلا لأن تفرق بين ما يظهر اتفاقه وبين أن تجمع بين ما يظهر اختلافه فأنت أنت. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد، قال فالأصول، نعم، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. هذا خير من قول بعضهم يعني أو قول نعم ما يبنى عليه غيره، وهناك يعني لفظ أفضل منه كما يذكر أهل العلم، وهو قولهم ما تفرع عنه غيره، ما تفرع عنه غيره، هذا أفضل من قول الشيخ رحمه الله ما يبنى عليه غيره، وهو الموافق للآية، وهو الموافق للآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني المتفرع عنه. هذا من جهة المعنى اللغوي. قال عفى الله عنه: قال ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه. ولذلك لو سلمنا للشيخ وقلنا ما يبنى عليه غيره، فالجدار مبني على أساس. طيب، فإذا قلنا أن الولد فرع أبيه، وإذا قلنا أن الولد فرع أبيه، فهل يصح أن نقول أن الولد بني على أبيه؟ هذا لا يقوله قائل. ولذلك الأفضل أن نعبر بالتعبير الذي جاء في القرآن، أن يقول أنه فرع أو ما تفرع عنه غيره. قال الله جل وعلا: قال وأصل الشجرة، نعم، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله عز وجل أو قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا من جهة المعنى اللغوي. قال عفى الله عنه وغفر له. قال والفقه لغة الفهم. هذا من جهة المعنى اللغوي، أنه بمعنى الفهم. طيب، وهذا في قول الأكثرين أنهم يقولون أن الفقه بمعنى الفهم. وقال بعضهم: بل هو الفهم الدقيق، بل هو الفهم الدقيق. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني بعض الناس قد ربما يسمعك تتكلم ويكون في في في في اللسان شيء مما لا يمكنك أن تفهمه، فإذا فهمت الكلام الدقيق صار عندك هذا الفقه. قال ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان صغيرا كان إذا أخذه فرعون عليه لعائن الله تترى كان يضرب وجه فرعون حنقا فصار يشك ويقول هذا الولد يؤذيني يعني كأنه يبغضني، فكانوا يقولون له كيف يبغضك وهو ما يزال رضيع لا يفقه شيئا. قال الآن نختبره، فوضعوا له جمرة وتمرة، وضعوا له جمرة وتمرة وقالوا وقربوها له، فأخذ الجمرة ووضعها على لسانه، فلما وضعها على لسانه صارت في لسانه عجمة أو ماذا، كان لسانه فيه عقدة لا يحسن الكلام. لذلك كانت من الأمور التي نقدها فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ما كان موسى عليه الصلاة والسلام فصيح اللسان بسبب ما وقع له وهو صغير. فلما أرسله الله عز وجل كان من دعائه هذا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فصار موسى عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بأمور الدعوة والدعوة إلى التوحيد كان يتكلم كأفصح متكلم، كأفصح ما أنت سامع، وإذا تكلم في أمور أخرى عادت إليه تلك ماذا اللكنة التي كانت في لسانه، والعلم عند الله هكذا ذكر. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يحلل عقدة من لسانه، هذا من جهة المعنى. إذن الفقه معناه في لغة العرب معناه الفهم أو الفهم الدقيق. قال عفى الله عنه قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أدلتها التفصيلية. اصطلاحا كلمة اصطلاحا هذه تقف عليها كثيرا أو يقف عليها كثيرا، وهو يعني ما معنى كلمة اصطلاح نسمعها كثيرا، يقولون كلمة اصطلاح معناه أن يتفق علماء أو يتفق علماء فن ما، أن يتفق علماء فن ما على لفظ للدلالة على المعنى المعين، أن يتفق علماء فن ما، أن يتفق علماء فن ما على وضع لفظ للدلالة على المعنى المعين، على المعنى المعين. طيب مثلا في لسان العرب كلمة زوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فيقال علي زوج فاطمة ويقال فاطمة زوج علي. المرأة تقول هذا زوجي، والرجل يقول هذه زوجي. فلما جاء علماء المواريث والفرائض فلما صاروا يريدون أن يتكلموا عن تقسيمهم للمواريث قالوا إذا قلنا يعني مات ميت عن زوج ما ندري هل الزوج هذا ذكر أو أنثى، ولذلك اصطلحوا وقالوا نضيف إلى المؤنث تاء المربوطة فنقول زوجة، نقول مات أو هلك هالك عن زوجة، فنعرف أن الهالك من؟ ذكر الزوج. وإذا قلنا هلك هالك عن زوج إذن الهالك أنثى. طيب فلو فتشت كتب اللغة ما ستجد أبدا أن كلمة زوجة تدل على الإناث، هذا اصطلاح. اصطلحوا على أننا نسمي المرأة نقول زوجة ونقول في حق الرجل زوج، هذا اصطلاح. وهكذا في علماء الفنون، فلا تعامل كلمة المرسل في لسان المحدثين كالمرسل في لسان أهل اللغة، فأهل اللغة لهم معنى يريدون من كلمة مرسل، وأهل الحديث يريدون معنى من جهة المرسل، فكل واحد له اصطلاحه. ولذلك معرفة اصطلاحات العلماء من الأمور المهمة. ولذلك تجد أن كثيرا من أتباع الفقهاء الكبار كانوا يخطئون في تنزيل كلمات الأئمة على اصطلاحات جديدة، على اصطلاحات استحدثت بعدهم. فتجد الإمام مالك بن أنس رحمه الله يعبر بكلمة المحرم أو عن المحرم بكلمة مكروه. فوجد من المالكية من إذا وقف على كلام مالك يقول مالك كان يقول بالكراهة ولا يقول بالتحريم، هذا غلط. وقد نبه على ذلك الأئمة كابن القيم رحمه الله، وأفاد أن كثيرا من أتباع المذاهب كانوا يخطئون في تنزيل كلمات الأئمة على الاصطلاحات التي حدثت بعدهم. ومن هذا الباب قول الإمام أو ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يرى أن الحديث الضعيف أولى من الرأي. فالذي ما فقه كلام الإمام كان يظن أن المراد بالحديث الضعيف أي الذي قد ترك وقد حكم بضعفه، وليس كذلك. فمراد الإمام أحمد رحمه الله بالضعيف هنا أي ما يمكن أن يجبر، الذي هو الحسن لغيره، وليس المقصود به الضعيف الذي أسقط. واضح؟ فلا بد من معرفة اصطلاحات العلماء للوصول إلى الأحكام الصحيحة. فكلمة اصطلاح هذا معناها أن يأتي أناس من العلماء يتفقون على معنى معين، يأتون بلفظ حتى ولو لفظ جديد ما قد عرف في لسان العرب، ليس إلا لضبط دلالة معنى معين. الآن لو سألت إنسان ما معنى خنفشار، تعرفون القصة هذه؟ كلمة خنفشار هي ليس لها أصل، ليس لها أصل، لكن إن شاء الله نحكيها بعد، وهي فيها طول نحكيها بعد، ذكروني إياها. المهم أن كلمة اصطلاح أن يتفق علماء فن معين على لفظ معين يتداولونه للدلالة على معنى معين. قال عفى الله عنه إذن فالفقه في الاصطلاح، أي يعني اصطلاح، لأن اصطلاح الفقهاء اصطلاح الأصوليين معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة، كلمة معرفة اختلف الكلام على تعبيرهم فيها، فبعضهم يعبر بلفظ العلم، يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وبعضهم يقول معرفة. والتعبير بالمعرفة أولى، لأن المعرفة أشمل من العلم، فليس كل ما ليس كل علم معرفة، ولكن كل معرفة علم، لأن المعرفة يدخل فيها ما تقف عليه بوجه الظن الغالب أو الراجح. فالعلم ما يكون أو يطلق على الأمور اليقينية، والكل معرفة. عندنا معرفة قد تكون يقينية ومعرفة قد تكون ظنية. فنحن إذا قلنا مثلا المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، نقول مثل هذا الحكم الراجح عندنا، وقد يكون هذا الترجيح ليس بصواب. فوصولك إلى الحكم بأنه لا يشرع للمأموم فيما جهر فيه الإمام أن يقرأ، هذه ليست أمور مقطوعة عندك، ليست يقينية، وإنما وصلت إليها بمحض الظن. إذن تعبير الشيخ رحمه الله بأن الفقه معرفة هذا أصوب من قولهم العلم. قال معرفة الأحكام الشرعية. الآن الشرعية يدخل فيها كل ما جعله الشرع معمولا به، لا تقل يعني هنا الآن أين الأحكام العرفية أو أين الأحكام العادية التي يحكم بها الناس في العادة، هل تدخل في الفقه؟ الجواب نعم. فلفظ الآن الأحكام الشرعية لا يقول قائل خرج من الأحكام العادية كما يقول بعضهم، أو خرج من الأحكام العرفية، بل الله عز وجل جعل العرف حاكما في كثير من المسائل. أليس الله عز وجل يقول في ماذا يعني ماذا أو كما هي معروف عند أهل العلم أيضا من القواعد المقررة، العادة محكمة والعرف محكم، فالعرف معمول به. طيب، ويدخل في هذا الباب، يدخل في الأحكام الشرعية، لأن الشرع ألجأ كثيرا من المسائل إلى العرف، فما حكم به العرف صار حكما شرعيا. قال العملية، العملية سيأتي التنبيه على من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له، قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. يعني هناك مسائل تصل إليها أنت يقينا، الحكم بأن قتل النفس المعصومة محرم، هذا إيش تقول، يقينا أو ظنا؟ قل يقينا. الله حرم الزنا يقينا، الله حرم حقوق الوالدين هذا يقينا، الله حرم عليك مثلا لحم الثعلب هذا ليس بيقين، حرم عليك لحم الأفاعي هل يجوز أكل الأفاعي؟ هذا أيضا كذلك ليس يقينيا، وهكذا. فهناك أشياء قد تصل إليها يقينا، وقد هناك أشياء تصل إليها بالظن. لكن يا إخوان، هذا باعتبار من؟ باعتبارنا نحن الواقفين عن الأحكام يقينا وظنا. أما بالنسبة للأحكام في ذاتها فليست هناك أحكام ظنية يا إخوان، هذا من تخرصات أهل البدع، ليس هناك في ديننا شيء ظني، كله يقين، كله يقين. أما بالنسبة لنا نحن فقد نصل إلى الحكم في بعض الأحيان على جهة اليقين، وبعض الأحيان نقف عليها على وجه الظن، هذا باعتبار علمنا نحن، فقد يخفى عنا بعض الأمور وقد تبقى بعضها أخرى. قال عفى الله عنه، قال والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، العقل ليس له مجال في تقرير الشرع. قال كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. مراد الأحكام العادية يعني ما جرت العادة بحصوله، ما جرت العادة بحصوله. أما التي ذكرناها نحن الأحكام العادية يعني ما جرت عادة الناس عليه، هنا فرقوا يا إخوان، الأحكام العادية التي أطلقها الشيخ في هذا الموضع يعني التي تحصل ماذا اعتبارا أو تحصل عادة، مثلا كما مثل هو كون الطل ينزل في الليل ونحو ذلك. أما الأحكام العادية يعني الأعراف الناس، أعراف الناس، نحن عندنا مثلا المرأة مثلا اختلف الزوج مع ولي المرأة على قضية مثلا أنه إذا دخل بها أنه لابد أن يعطيها شيء كهدية أو شيء من هذا القبيل، يعطيها جعل لدخوله عليها رغم أنه قد أدى المهر. فلو اختلفوا وقال الزوج أنا ما قد أديت الذي علي ونحن ما اتفقنا، طيب، فيقال له قد جرت العادة، قد جرت العادة عند قبيلتنا وعند كذا وعند كذا أنه لا يدخل على المرأة إلا بعد أن يعطى لها جعل، يعطى لها هدية، هذا يقال ماذا؟ حكم عادي، والشرع يقره، والشرع يقره، فلا بد من ذلك. أما ما أفاده الشيخ رحمه الله هذا ليس داخلا ضمن العادة، وسيأتي ربما مع دروس الشيخ عباس ستجدون كثير من الأمور الأحكام التي جرت عليها عادة الناس وعادة المسلمين وهو ما يسمى بالعرف، الأحكام العرفية أو العادية، تسمى الأحكام العادية أو العرفية. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.